والآن نترككم مع الشريط الخامس من هذه السلسلة، وهو بعنوان تربية النفس على الإخلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأحمد الله تعالى أن يسر السبيل للقاء إخواني في الله في هذا المكان، وأشكره عز وجل على ما من به من الاجتماع بالأحبة في هذا البيت من بيوت الله عز وجل. والله تعالى أخبر أن محبته للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، كما جاء ذلك في الحديث القدسي. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونتحدث إليكم في هذا أو في هذه الدورة بمشيئة الله تعالى عن سلسلة في تربية النفس. هذا الموضوع أيها الإخوة مهم من عدة وجوه. أولا، أن الفلاح مرتبط بذلك، لأن الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها، والتربية تربية النفس هي تزكيتها، فلا فلاح إلا بتزكية هذه النفس. والحساب يوم القيامة حساب فردي، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فكل واحد هو ونفسه، وبحسب هذه النفس التي تأتي يوم القيامة سيكون الحساب. فمن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، ومن الناس من يحاسب حسابا صعبا عسيرا. ثم أيها الإخوة، إن التربية تربية النفس مهمة جدا لمواجهة الفتن، وما أكثرها في هذا الزمن. فكيف يصبر الإنسان أمام فتن الشبهات والشهوات إذا لم يكن قد ربى نفسه وزكاها؟ ثم إن الأحداث تتوالى، والله عز وجل من سننه أنه يمحص ويبتلي ليعلم من يثبت ومن يرتد على عقبيه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقد تعرض الصحابة رضوان الله عليهم لعدد من المواطن التي صار فيها فتنة وابتلاء، كما تعرض أصحاب موسى عليه السلام لأمور كثيرة، فانكشف أناس وبقي أناس على الثبات وعلى الدين. ثم إننا أيها الإخوة نرى حالات كثيرة من الضعف والفتور، البرود، الانتكاس، التراجع، فهذا لا يمكن مواجهته إلا بتربية النفس وتزكيتها. ثم إننا بحاجة لأناس كثيرين من القدوات لانتشال المجتمع مما هو فيه، والارتقاء بإخواننا وأنفسنا، وهذا لا يتم إلا بوجود نفوس تكون قدوة لغيرها، ولا بد من التزكية كذلك للثبات على هذا الدين. وأول ما نتحدث عنه في تربية النفس تربيتها على الإخلاص. فأما الإخلاص أيها الإخوة، فإن قولك أخلصت الشيء أي صفيته ونقيته من الشوائب. فكلمة الإخلاص تدل على الصفاء والنقاء والتنزه عن الأخلاط والشيء الصافي الذي ليس فيه شائبة. قال ابن منظور رحمه الله: أخلص دينه لله أي أمحضه، وسميت سورة الإخلاص بهذا الاسم لأنها خالصة في صفة الله تعالى، وأن الذي يعمل بها يكون قد أخلص التوحيد لله عز وجل. وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد. وللعلماء في تفسير الإخلاص عدة أقوال، ومن أجملها ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في الإخلاص أنه إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة. ولا بد أن يعرف المسلم الذي يريد أن يربي نفسه أن أول ما ينجيه وأساس النجاة هو الإخلاص، ولا قبول الأعمال إلا بالإخلاص، وحتى الأشياء الخطيرة كالجهاد وغير ذلك لا تتم ولا تقبل إلا بالإخلاص، وأن الله عز وجل لا ينصر من كان في عمله ابتغاء الدنيا وابتغاء غير الله عز وجل. وكذلك فإن هذه النية هي التي عليها مدار الأعمال من القبول والرد. والحديث عن الإخلاص أيها الإخوة في التربية أمر مهم جدا. كل واحد يريد أن يربي نفسه لا بد أن يتمعن في قضية الإخلاص، وأنها أساس عمل النفس، وهي بمنزلة الروح، بمنزلة الروح للجسد في الأعمال. والله عز وجل لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والإخلاص كما نعلم أحد شرطي قبول العمل، إخلاص العبادة شرط، لا خلاف في أن إخلاص العبادة شرط لقبول العمل. والإخلاص هو الذي يجعل العمل الصغير يزن جبلا، والرياء يحقر العمل العظيم حتى لا يكون هباء ويحبط. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. رب عمل صغير تكثره النية كما قال ابن المبارك، ورب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. والإنسان إذا أراد أن يربي نفسه فإن الإخلاص هو حصن حصين يدخل نفسه فيه من فتن المضلين ونزغات الشياطين. ألم ترى أن الله عز وجل لم يعطي إبليس ما أراد في عباده المخلصين؟ أخره وأنظره وأذن له الإذن الكون القدري بأن يعمل، لكن طائفة من العباد لا ينالهم إبليس إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فإن من خلصت نيته لله يكفيه الله ما بينه وبين الناس. ولو أن الواحد قال كيف أنجي نفسي من شرور الخلق، إن الفتن الدنيا الآن فيها شرور كثيرة، كيف ننجي أنفسنا منها؟ بالإخلاص أيها الإخوة تنجو النفس، والله عز وجل يكفي عباده المخلصين، يكفيهم شرور الخلق. ثم إننا نجد يا إخوان أن هناك أعمال كثيرة تضيع، لا يكون فيها بركة ولا تأثير بسبب فقدان الإخلاص، وتتلوث الدعوات بأقذار الرياء وإرادة الدنيا، ولذلك لا يبقى أثرها في الناس وتفقد قيمتها ويخبو نورها. ولذلك كان قوام دعوة الرسل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، الإخلاص لله في عملهم ودعوتهم. فإذا أراد الإنسان أن يعمل عمل مؤثر له في الناس تأثير وقوة فلا بد أن ينطلق من الإخلاص. لماذا كان المصنفون يفتتحون بحديث إنما الأعمال بالنيات؟ وهكذا تفتتح الدروس، وحتى دروس الفقه، حتى الفقهاء أصحاب الكتب العلمية يفتتحون كتبهم بما يدل على ذلك، لأن النية أيها الإخوة هي المحرك والباعث للعمل، إذا صلحت صلح العمل. والأعمال بالنسبة للنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يتغير عن موضعه بالنية، لا يتأثر بالنية، مثل لو بنى مسجدا من مال حرام وقال أنا أردت بعملي وجه الله، يقال ما ينفع، وعملك هذا لا تؤثر النية فيه. وقسم كما قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى، وهي الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. أما بالنسبة للأصل فهو أن ينوي عبادة الله لا غير، فإن نوى الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل فإن النيات تكثر الحسنات، النية الصالحة تكثر الحسنات. وهنا مسألة مهمة، وهي أن تتعدد نيات المسلم، أن تتعدد نيات المسلم في العمل الواحد. فمثلا أنت ممكن تأتي إلى المسجد، اتيان المسجد عمل، إذا نويت فيه الصلاة لك أجر، إذا نويت فيه لقاء إخوانك في الله في المسجد لك أجر، إذا نويت فيه أن تطلب علما لك أجر، إذا نويت الصدقة على سائل لك أجر، إذا نويت تعليم إنسان في المسجد يحتاج إلى تعليم لك أجر، إذا نويت الاعتكاف لك أجر، وهكذا يعظم أجرك كلما تعددت، كلما تعددت مقاصدك في عملك الصالح. وهكذا الزواج، إذا نوى إعفاف نفسي أجر، إذا نوى إعفاف الزوجة أجر، وإذا نوى الأولاد ابتغوا ما كتب الله لكم أجر، إذا نوى تكثير نسل هذه الأمة لكي تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بها يوم القيامة أجر، إذا نوى أن يكون علاقات مع الناس والأصهار الذين سيصاهرهم بهذه الزوجة يستفيد منها في طاعة الله أو يحملهم على طاعة الله بما حصل بينه وبينهم من الوشائج والتقرب بهذا الزواج له أجر، وإذا نوى الإنفاق على الزوجة والأولاد له أجر. وهكذا تعظم الأعمال بتعدد المقاصد، وهذه مسألة في غاية الأهمية. أيها الإخوة، إن القسم الثالث وهو قسم المباحات، ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات، قد تصير بها قربات وينال بها الإنسان معالي الدرجات. لو أن الإنسان مثلا وضع طيبا، قال أنا نويت أن أضع الطيب لآتي مسجد ربي، بيت ربي، وأتأدب مع ربي مع مسجده لأنه أمرنا بأخذ الزينة فأتطيب للمسجد. الطيب أصلا مباح، لكن إذا نوى به التزين لبيت الله بالإضافة إلى أن يرى منه إخوانه رائحة طيبة، كذلك الملائكة وهم عباد الله تعالى، دفع الروائح الكريهة التي تؤذي الخلق، وأن هذا مما كان يحبه عليه الصلاة والسلام. فإذا تعدد المقاصد يرفعك درجات عظيمة. والفقهاء رحمهم الله عندما كانوا يتكلمون في النيات لهم في ذلك اعتبارات. فمثلا النية يتكلمون عنها من باب تمييز العبادات عن العادات. فمثلا ما الذي يميز غسل التبرد والتنظف عن غسل الطهارة أو رفع الجنابة؟ مثلا النية. ما الذي يميز العبادات عن بعضها؟ هذه ركعتين، هاتان ركعتان، وهاتان ركعتان، لكن هذه سنة الفجر وهذه الفريضة، هذه تحية المسجد وهذه الفريضة، ما الذي ميز هاتين عن هاتين؟ النية. فإذا النية عند الفقهاء يستعملونها في تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادة بعض عن بعض. ولكن عندما نتكلم في مقام الإخلاص في مسألة النية نقصد تخليص هذه النية من الشوائب وابتغاء وجه الله عز وجل. إن الإنسان المسلم الذي يريد أن يربي نفسه يعلم أن هذه النفس التي تنتج أعمالا وتقوم بأعمال لا يقبل عملها إلا بأن تصح النية يبتغى وجه الله، وأنه واحد من أفراد المجتمع المسلم الذي ينبغي أن يقاتل الكفار وأن يواجه المنافقين، وهذه معارك ضد أعداء الله وضد كل مبتدع ومنافق وكافر ومارق وعاصي فاسق وناشر الفساد. كيف ننتصر على هؤلاء إذا لم تكن نفوسنا فيها إخلاص؟ نحن يا جماعة في معركة، هذه الحياة معركة بين الحق والباطل والخير والشر، لا يمكن أن ننتصر فيها إلا إذا صار عندنا إخلاص لله عز وجل. لا يمكن أن يأتي التمكين إلا بالإخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على الضعفاء، لماذا؟ يقول أبغوني الضعفاء، هاتوا الضعفاء، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هناك عمليات تمحيص الله سبحانه وتعالى يقدرها في عباده ليميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا يمكن أن الله يتركنا هكذا دون تمحيص، ما يمكن. كيف ينكشف الناس بهذه العمليات التمحيص؟ لماذا يتساقط أشخاص؟ لماذا تمر فتنة، يمر حادث فترى تصرفات عجيبة؟ منهم من يبتغي الدنيا، من يبتغي رئاسة، من يكون عنده حب لمنصب تطلع، أو أن يقع في شيء من موافقة ظالم أو مشترك في منكر، عندما يعرض عليه يقوم أمامه المنكر. لماذا؟ ومنهم من يثبت، يعصمه الله عز وجل بأي شيء؟ بالإخلاص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله يقدر أشياء يا أخوان، ما في واحد إلا وتقع في حياته أحداث، قد يتعرض لفتنة مال، فتنة امرأة، فتنة نفاق، شبهة. أيها الإخوة، لا يمكن الإنسان أن يعيش مستريحا إذا كان في قلبه دغل، إذا كان في قلبه أخلاق، إذا كان في قلبه حقد أو غل. فعندما ينقي هذا القلب بالإخلاص يذهب هذا الحقد، ولا يبقى في القلب غل، ولا يمكن للإنسان أن يفعل ذلك إلا بإخلاصه لرب العالمين. ثم لما نتكلم على قضية تربية نفسنا على الإخلاص، ألسنا نحتاج إلى مغفرة الذنوب التي تنتجها هذه النفس وتقوم بها؟ وعندما تنظر وتتأمل يا أخي في بعض الأحداث، القصص التي ذكرها لنا صلى الله عليه وسلم، من امرأة بغي أسقت كلبا فغفر لها، أو رجل أماط الأذى عن الطريق فغفر له، هل كل واحد يسقي كلبا أو يميت شيء من الطريق يغفر له ذنبه بهذا العمل؟ كلا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإنما لأمور قامت في نفوس هؤلاء تسببت في النتيجة وهي المغفرة. قال: فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها. ممكن يكون حصل في تلك اللحظة، يعني هو الإخلاص لا ليس دائما يأتي بمدة طويلة، وإنما يمكن أن يقع في قلب إنسان فجأة نوع من التنبه يوجب له إخلاصا، يحدث له إخلاصا عظيما. لحظة الإنسان قد يأتي في لحظة التأمل يا أخوان. هناك أشياء تأتي بالتدرج، كل تزيد مع الإنسان حتى يهتدي، وهناك أحيانا مثل هذه الأشياء كالهداية تحدث في لحظة. يعني مثلا السحرة الذين كانوا مع فرعون كيف اهتدوا؟ هل مورست عليهم الدعوة وانتقلوا من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى أسلموا؟ موسى مثلا معهم كان سنوات يلازمهم، هذول الناس جاء بهم من أقطار البلد، جاءوا بكل سحار عليم من أقطار البلد، لكن في لحظة واحدة دخل النور في القلب، وألقي السحرة سجدا. الإيمان، الله سبحانه وتعالى قد يقذف الإيمان في قلب إنسان في لحظة. الإخلاص أحيانا يأتي للإنسان في لحظة تجرد، في لحظة تأمل، الله عز وجل يريد به خيرا ينتبه لنفسه فيعرف من معاني هذا الشيء العظيم في لحظة. ممكن مثل هذا الإنسان العاصي يكون ماشي في البرية فيصادف ذلك الكلب فيحصل له انتباه، يحصل له يقظة، فيريد أن يعمل هذا العمل لله بشيء عظيم من الإخلاص. فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، وإلا فليس كل بغي سقت كلبا يغفر لها. فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال. ثم نحن نفعل مباحات كثيرة، ما في أكثر، ربما لو عددنا الأشياء التي نعملها من مباحات مقارنة بالطاعات لجاءت من مباحات أكثر. أما مسألة المعاصي نسأل الله السلامة والعافية قد تتفوق على المباحات أحيانا وعلى الطاعات، لكن هذه المباحات كيف نستفيد منها؟ كيف تنقلب إلى طاعات؟ بالنية، بالإخلاص. أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ نعم، بالنية ممكن. نحن الآن ندخل البقالات نشتري أشياء للبيت، مقاضي، نحاسب عند الآلة، كم واحد يكتب له بهذا الإنفاق أجر، وكم واحد ينفق المال ولا يكون له شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. ما هو الشرط إذن لانقلاب المباحات إلى طاعات يؤجر عليها الإنسان؟ ما هو يا أخوان حسب الحديث؟ نعم نعم، تبتغي بها وجه الله. إذن شرط لابد أن تبتغي وجه الله بالمباح حتى يكون لك أجر وصدقة مثلا كما في هذا الحديث. فإذن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات كما قال النووي رحمه الله: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه، أو إعفاف الزوجة ومنعهما من النظر إلى الحرام، أو الفكر فيه، أو الهم به، إلى غير ذلك من المقاصد الصالحة. أيها الإخوة، إن نفوسنا تمر في لحظات من الكرب شديدة، فما الذي يخلصنا من الكربات؟ أعمال نعملها لله نبتغي بها وجه الله عز وجل. الثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فإذا انفرجت بسبب إخلاصهم. النجاة من كيد إبليس، نفوسنا كيف تنجو من كيد إبليس؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك المخلصين الذين أخلصوا عملهم لله عز وجل. ثم نحن عندنا جوانب ضعف ممكن تعطلنا عن أعمال من الصالحات. فإذا قال: أنا هذه النفس كيف أحصل على أجر لها حتى لو ما عملت العمل الذي عجزت نفسي عنه؟ فنقول: بهذا القصد الصالح وبهذه النية الطيبة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فعندهم إخلاص عظيم جعل هذه النفوس، جعل نفوسهم تحزن وعيونهم تفيض من الدمع، دلالة على الصدق الموجود في نفوسهم. إن أقواما خلفنا بالمدينة وخلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. فهكذا تصل النفوس إلى درجات من الأجر في أعمال ما عملتها بسبب النية الصالحة. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بل الإنسان ممكن يعمل عمل خطأ ويأخذ أجر إذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد، فأخطأ ولم يصب الحق، يكون له الأجر بأي شيء؟ هذه مسألة دقيقة. الآن هذا المجتهد الذي أخطأ، لو واحد قال: هذا أخطأ، كيف يأخذ أجر؟ أخطأ، هل في أجر على الخطأ؟ لا، ما في أجر على الخطأ بطبيعة الحال، لكن الأجر على أنه نوى إصابة الصواب، نوى إصابة الحق، لما كان عنده نية حسنة فالله عز وجل آتاه أجرا على ذلك. ثم إن الإنسان أحيانا يخطئ في موضع صدقة. افرض واحد قام تصدق، أعطى صدقة لمحتال ما يستحق الصدقة، واكتشف فيما بعد أنه محتال وكذاب، الصدقة وضعت في غير موضعها، هل يؤجر عليه؟ يؤجر بأي شيء، مع أن المسار وضعت في موضع غلط، لم تصادف مسكينا فقيرا محتاجا، بأي شيء أجر؟ أجر بسبب نيته. كما أن رجلا من بني إسرائيل تصدق على زانية، وتصدق على سارق، وتصدق على غني. صدق على غني، في شيء اسمه صدق على غني؟ صدق على الفقراء، لكن يؤجر. ورأى في المنام من يقول له، والمنام الصالح من الملك، أن صدقتك على هذه الزانية لعلها تستعف، وصدقتك على السارق يستعف، وصدقتك على الغني أن يجود بماله في سبيل الله. أما صدقتك فقد قبلت، بل أحيانا النية تجعل الإنسان يمكن أن ينتفع بمال لا يجوز له الانتفاع به في الأصل، مثل لما حصل أن رجلا من الصحابة واسمه يزيد دخل المسجد، وضع صدقته عند رجل في المسجد، ولده معا جاء محتاج، فأخذ الصدقة من هذا الرجل ولا يدري أن أباه هو الذي وضع عند هذا الرجل. رجع للبيت أعطاها لأبيه، غضب أبوه أنه أخرجها لله والآن رجعت إلي وصارت خصومة، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. فكيف حصل ذلك؟ بالنية، أن هذا لما أخرجها لله وما قصد أن يعطيها لولده، لكن هكذا جرت الأقدار، قدر الله تعالى جرى، فصار هذا جائزا له وذاك مأجورا عليه. والإنسان إذا كان مخلصا لله دفع الله عنه الفتن، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، فبسبب إخلاصه دفع الله عنه الفحشاء. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تكلم في مسألة طلب المغفرة قال يعني أن الأنبياء في قصصهم نجد لا نكاد نجد نبيا إلا ونجد في أدعيته طلب المغفرة، قال: إلا يوسف عليه السلام، إلا يوسف عليه السلام، لأن الله صرف عنه السوء والفحشاء. وهذه النكتة التي من أجلها لم يذكر في أنه طلب المغفرة، فصرف الله عنه السوء والفحشاء بإخلاصه. إذن الآن نحن يا أخوان نتعرض لأشياء من السوء والفحشاء في الأسواق، في البيوت، في الأجهزة، في القنوات والشبكات. هناك أناس ينجيهم الله عز وجل، لأي شيء ننجيهم؟ بأي شيء؟ بحسن مقصدهم، إنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالإخلاص يا إخوان يسبب أن الشاب يبعد بإرادة الله وأمره عن السوء والفحشاء. وما أسهل الوقوع في السوء والفحشاء في هذا الزمن، سهل جدا جدا لكثرة منافذ الشر. ولذلك صار الإخلاص عاملا واقيا من السوء والفحشاء. والله عز وجل يثبت المخلصين، والله سبحانه وتعالى يكتب لهم النجاة، هؤلاء الذين يريدون وجهه. والإخلاص من فوائده أنه يحصل به التأثر من الناس. الله عز وجل أمر بالصبر مع قوم لهم مواصفات، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا لإخلاصهم أمر بلزومهم، فصاحب الإخلاص يمكن أن يكون له تأثير عظيم على الناس، وأن يكون سبباً في تثبيتهم وجذبهم إلى الحق والهداية. ولو أن إنساناً أراد أن يبحث عن مخرج، أو عاصي يريد أن يتوب، يتوجه لمن؟ لأهل الخير، يبحث عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كيف نحصل الإخلاص؟ قال واحد: أنا أريد أن أربي نفسي على الإخلاص، ماذا أفعل لكي أربي نفسي على الإخلاص؟ فنقول: يا أخي، عليك بلزوم المخلصين كما جاء في هذه الآية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قد تقول لي: إن معرفتهم صعبة، كيف أعرف أن هذا مخلص وهذا غير مخلص؟ هذه قضية قلبية. لكن يا أخوان، هناك آثار، هناك علامات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهؤلاء يظهر من كلامهم وأفعالهم ما يدل على إخلاصهم. والإنسان حين حتى يصل إلى المقصود قد يتعب وينفق وقتا، يتعب وينفق وقتا. وسلمان الفارسي رضي الله عنه حاول، دخل مع شخص أول ما دخل، لكن كان جماع للدنيا سارق، يأخذ صدقات الناس، اكتشف أمره. ثم بعد ذلك وفقه الله لراهب مخلص. لكن أول ما سقط، ما سقط على واحد مخلص. فالإنسان فعلا ممكن يتعب في البداية، ممكن يأتي شاب يقول: أنا أريد التوجه لله عز وجل، لكن ما أعرف أنا أذهب مع من وألزم من. فنقول: طيب، سيظهر لك من خلال معايشتهم ما يدل على صدقهم أو كذبهم، سيظهر لك من خلال ملازمتك له ما يدل على صدقه أو كذبه. ولذلك يحتاج الإنسان إلى نوع من النباهة في البداية. وأنت ماذا لك في الحقيقة؟ لك الظاهر، الأصل لك الظاهر. هذا إنسان ظاهره الخير، يأتي المسجد، يحضر الدروس، ما عنده منكرات ظاهرة ولا معاصي ظاهرة. إذن هذا المطلوب. إذا تكشف لنا بعد ذلك شيء آخر، نصحناه تركناه، هذه قضية أخرى. لكن في البداية نحن ماذا لنا؟ الظاهر. وأما قضية سوء الظن بالمسلمين، يقول: أنا أذهب مع فلان أو فلان وفلان، طيب يمكن يكون قصدهم سيء، يمكن عندهم أشياء بطالة. نقول: ما هو ليس هكذا يتعامل مع المسلمين، يتعامل معهم بحسن الظن. الأمر الثاني أيها الإخوة، بالإضافة إلى لزوم المخلصين لتحصيل الإخلاص، قضية إخفاء الأعمال. لأن السلف كان عمل الخلوة أحب إليه من عمل الجلوة، وأن المخلصين كما دلت على ذلك أعمالهم كانوا يخفونها، بل إنهم كانوا يعلمون ذلك لطلابهم الإصرار بالعمل. وما كان في تكلف في قضية ما كان عندهم تكلف، وإنما تظهر المسألة عليهم عفويا. ومسألة التصنع تنكشف ولو بعد حين. يعني الإنسان في قلبي أحياناً يحس أن هذا تكلف وهذا تصنع، يقوده قلبه إلى الإحساس بذلك. لكن واحد جلس مع البخاري رحمه الله في المجلس، فكان هناك قذات، واحد أخذ شيئا من لحيته فطرحه في الأرض، فنظر البخاري إليه ثم نظر إلى من حوله، فلما ظن أن الناس غفلوا عنه وأنه لا أحد يراه، أخذها فدسها في كمه، خرج خارج المسجد ألقاها. في واحد الله سبحانه وتعالى قدر أن يرى هذا، وكان يراقب البخاري، والقدوات كانوا موضع مراقبة وقدوة من الطلاب. ف فرأى هذه الحركة فنقل القصة إلينا. أنت تظن يعني أن الآن قصص نقلت عن السلف عن ابن المبارك وغيره أن هذا مثلا تعمدوا إظهاره أو تعمدوا أن يحدث هذا بحضرة الناس؟ لا، لكن نقلت من قبل أشخاص اطلعوا عليها فجأة خفية. كان طلاب أيوب يلاحظون أن شيخهم يرق إذا حدث بالحديث فيلتفت فيمتخط ويقول ما أشد الزكام، لكن كانوا يعرفون أن ما به من زكام إنما هو لإخفاء البكاء. فإذا أعيا أحدهم إخفاء ذلك يقوم خشية أن ينكشف أمره. قال الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام. قال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، لأنه كان يخفي ذلك عنها. الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله، لا تريد أن يطلع عليه غير الله. كونه يطلع الناس عليه بدون قصد منك هذا أمر ربما قدره الله لكي يقتدى بك وتأخذ أجر إضافي، لكن أنت في الأصل فعلته لله وأخفيته عن الناس. فإذا إخفاء العمل من وسائل تربية النفس على الإخلاص حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك أن الإنسان إذا عمل العمل يا إخوان يكون غير مبالي بثناء الناس ومدحهم، وأن لا يكون مباليا بالمكانة. إن كان في الساقة كان في الساقة مؤخرة الجيش، إن كان في الحراسة التي تتطلب جهدا كان في الحراسة تتطلب جهدا مشقة تعب، وإن كان في الساقة وراء ليس بظاهر في الأمام ولا في المقدمة كان في الساقة بحسب ما يوضع. إذن أنت ممكن أحيانا تكتشف أشياء من هذا الدخن في قلوب بعض الناس عندما يعترض أنه وضع في مكان في أهمية أن يوضع فيه، لكن لأنه ليس بارزا وليس في المقدمة ولا يطلع الناس عليه يقول لا أنا أريد، أنا ليش حطيتوني في هذا المكان؟ أنا ما أبغى هذا، حطوني في مكان بارز، أنا أبغى أن يعرف تعرف منجزاتي وكذا تضيع جهودي. يعني بعض الناس فعلا لا يريدون أجرا في الآخرة، يريدوا في الدنيا الآن، يقول أنا أريد أن تعرف جهودي. ولذلك تجد في أحيانا في بعض خواتيم مشاريع ذكر يذكر يعدد ما تم إنجازه. قد يكون هذا أحيانا يا أخوان باب من أبواب الرياء، ولذلك إذا لم يكن له مسوغ شرعي لا تعدد منجزاتك التي عملتها. ولماذا تعددها؟ اجعلها بينك وبين الله. وكذلك فإن الإنسان المسلم يربي نفسه على الإخلاص بأن يخاف بعد كل عمل صالح لا يقبل منه، يفترض هذه الفرضية، يضع ذلك في ذهنه قد لا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يخافون أن لا يقبل منهم، هؤلاء يسارعون في الخيرات. لأن الإنسان إذا خاف أن لا يقبل منه هذا العمل يقول أحتاج أعمل عمل آخر وأحتاج عمل ثالث ورابع، وهكذا يسارع في الخيرات، يأتون الإخلاص ويخافون أن لا يقبل منهم. والعلماء رحمهم الله ضربوا لنا أمثلة في هذا، السلف أهل البر أهل التقوى. أتعلمون أن الإمام الماوردي رحمه الله لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، جمعها ولما دنت وفاته قال لشخص يثق بها: المكان الكتب اللي في المكان الفلاني من تصنيفي. فلما مات أخذها واستخرجها فنشرت مصنفات الماوردي رحمه الله تعالى، فأظهر الله كتبه فسارت بها الركبان وانتشرت. وكذلك فإن من الأمور التي يحرص عليها المسلم أن لا تلتبس عليه قضية الإخلاص بما يجعله يترك العمل. ومسألة الرياء ودخولها في الأعمال قال العلماء فيها أقوالا كثيرة، وملخصها أن العمل إذا أراد الإنسان به وجه الله واستمر على ذلك ثبت أجره، إذا نوى به الناس أو الدنيا وابتدأه لذلك حبط العمل وعليه الإثم، إذا بدأ العمل لله وطرأ عليه الرياء فعليه أن يدافعه، فإذا لم يدافعه فبحسب قوة هذا أو هذا يؤجر أو يأثم. مثل الدعاء والقدر، قدر نازل، مصيبة نازلة، والعبد دعا بدعاء، بحسب قوة الدعاء قد يرفع القدر النازل بهذا القدر الصاعد وهو الدعاء، وقد يخفف وقد ينزل قويا على صاحبه. فبحسب الرياء الذي طرأ والإخلاص الذي مع الشخص يتصارعان، وبناء على قوة هذا أو هذا تكون النتيجة. هل سرور الإنسان بثناء الناس عليه يقدح في إخلاصه؟ الجواب كلا، إذا أراد بعمله وجه الله عز وجل، لكن أن يسمع بذلك ليراه الناس هذا يحبط عمله. كثير من الشباب يقولون إننا عندما نختلط بمثلنا، بإخواننا في الله أو بأناس أحسن منا وقدوات، نتحمس للعمل. هل حماسنا هذا لا نؤجر عليه أو هو من الرياء؟ أنا أعرف أني لو كنت في بيتي ما نشطت هذا النشاط، لكن لما صرت مع إخواني نشط. طيب، هذا أنت تجده مثلا حتى في صلاة التراويح، لو صليت وحدك يمكن ما تتجاوز صلاتك 10 دقائق، في صلاة التراويح ساعة. فطبيعي، من الطبيعي إذن أن الإنسان إذا دخل في معمعة المجتهدين واختلط بهم تحمس، هذا شيء طبيعي، الإنسان يتحمس إذا خالط المجتهدين. لكن ما دام عمله بدأه لله فهذه الزيادة التي حصلت بالحماس الذي نشأ من مخالطة المجتهدين هذا أجر له وليس إثما ولا رياء. أيها الإخوة، إن انبعاث هذا النشاط من خلال مخالطة الطيبين والصالحين هو خير، ولذلك أمرنا بمخالطتهم وأن نكون معهم وأن نلزمهم. أما أن بعض الشباب يتركون العمل خوف الرياء فهذا ما الذي حملهم عليه؟ واحد يريد أن يعمل عمل تركه، قال أنا خاف الرياء، ما الذي حمله على ذلك؟ الناس، لأجل الناس ترك العمل. فإذا لأجل الناس ترك العمل ولأجل الناس عمل العمل، النتيجة واحدة، لأجل الناس عمل لأجل الناس ترك، إذن صارت القضية واحدة وهي من أجل الناس. ولذلك فإن الإنسان يعمل العمل ولا يتركه إذا اطلع عليه الناس، يستمر على ما كان عليه. واحد دخل المسجد قال أنا أبغى أجلس إلى بين المغرب أجلس إلى العشاء، دخل واحد طلع عليه، هل يقول خلاص سأقوم وأخرج حتى أري حتى لا أقع في الرياء؟ لا، يبقى على ما هو عليه. ما هي نيته الأصلية؟ أنه كان يريد أن يبقى إلى العشاء، إذن هو يبقى على عمله، واطلاع الناس عليه لعله من عاجل البشرى له، لعله من عاجل البشرى له. فلا يخدعنا الشيطان في هذه المسألة. أيها الإخوة، إن نفوسنا لا تستقيم على الإخلاص إلا بأن نعرف أسماء الله وصفاته التي تحملنا على الإخلاص له، إن لجوءنا إلى الدعاء لأن نكون من المخلصين وأن نكون نستعيذ بالله من الرياء والشرك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء عظيما: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. بمناسبة الحديث عن قضية النشاط في العبادة لرؤية الإخوان في الله، ليس من الخطأ أبدا أن يتعاون إنسان مع أخ في الله له لكي يعمل عملا لو أنه وحده ربما ما عمله، وليس وهذا يا أخوان وسيلة عظيمة للتعاون على البر والتقوى وليس رياء. وليس كل الأعمال تستطيع أن تعملها وحدك. مثلا حفظ القرآن، تسميع، ما تحتاج إلى تسميع. ضبط القراءة، ما تحتاج تقرأ على شيخ. هناك أعمال تحتاج على الأقل إلى شخص آخر يقوم بها معك، وأعمال تحتاج إلى أشخاص كثيرين. ولذلك طرح المشاريع على الإخوان في الله لإشراكهم فيها، أنت إذا قصدت وجه الله عز وجل تؤجر الدال على الخير كفاعله، تشرك إخوانك معك فيها. أحيانا الواحد يستطيع أن يعمل عمل وحده لكن يقول أنا أحب الخير لأخي في الله، ولذلك سأخبره عن عمل وأشركه فيه وادخله فيه لأجل أن أنفعه، فقد يؤجر أيضا من وجه آخر. مذاكرة العلم، أليست من هدي السلف مذاكرة العلم؟ كيف كانوا يذاكرون العلم؟ هذا يسرد الحديث على الآخر ثم ماذا يسرده عليه. تحفظ القرآن هكذا يعملون. من القصص الجميلة لعلمائنا المعاصرين، الشيخ ابن بسام يكبر الشيخ ابن عثيمين بسنة، طلب العلم معا في الكتاب من الصغر، زملاء في طلب العلم، ثم بدأ في حفظ القرآن. يقول الشيخ: فأنا أقرأ ثمن، ثم الشيخ يقرأ علي ثمن، وأنا أقرأ ثمن الذي بعده، الشيخ يقرأ علي الثمن الذي بعده، حتى ننهي الختمة. إذا أنهينا الختمة اللي بدأ ثاني يبدأ أول، يعني بدأ ابن بسام بأول ثمن ثم ابن عثيمين بالثمن الثاني حتى انتهوا من القرآن. الختمة اللي بعد يبدأ ابن عثيمين ويثني البسام. هذا من صور تعاون طلبة العلم عليه. طيب هل يقول أنا لا ما أبغى أتعاون مع أحد، يمكن أنا يعني الآن إذا قلت تعال سمع لك يمكن يعني يصير فيها رياء؟ هذه ما هو قصدك؟ أليس أن تستعين به على البر والتقوى؟ أليس أن تستعين به على طلب العلم؟ إذن ما دام الباعث لله طيب فلا يضرك أن تعرف أو أن يشترك معك أشخاص آخرون في العمل. ثم إن النفس تنفر من الرياء أيها الإخوة إذا عرفت عاقبته، إذا عرفت أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة هم هؤلاء المرائين. ومما يحمل النفس أيضا على الإخلاص أن تقطع الطمع بما عند الناس من الثناء أو المقابل المادي. إذا قطعت الطمع بما في أيدي الناس سهل عليك الإخلاص. وكذلك محاسبة النفس في اللحظات والخطرات، ما أردت بكلمتي، ما أردت بقيامي، ما أردت بجلوسي، وهكذا. دائما يكون الإنسان على محاسبة لنفسه، وهذه من أعظم وسائل تربية النفس على الإخلاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أكثر من سؤال على عن صحة الشيخ ابن عثيمين. طبعا هناك فحوصات يا إخوان يجريها الأطباء، قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة. ولذلك إذا سمعت مثلا أن الشيخ قد أجريت له فحوصات وأن الأطباء قالوا أن به المرض الخطير، والشيخ طبعا يرفض أن يسميه المرض الخبيث، ما يسميه المرض الخبيث، يسميه المرض الخطير، وأنه منتشر وأنه كذا، تبقى هذه تقديرات الأطباء. أحيانا الأطباء يقولون مرض خطير ثم يتبين أنه التهاب عادي ويذهب، وأحيانا يكون مرض خطير فعلا لكن بتوكل المريض على الله ودعاء المسلمين يزول، يروح يحلل بعد فترة يندهج الطبيب يقول أنا متأكد أنه كان فيه وكان وكان، ثم لا يوجد، لا يختفي، ما يوجد شيء. أمس نشر قصة عن واحد وابنه صار عنده سرطان في الفخذ بحجم الكرة وينتشر، قال أخذت أقرأ عليه في إلا القرآن وعالجت ببعض الأعشاب والعسل وزمزم ودعاء الوالد له منزلة عند الله. يقول بعد فترة صار الانتفاخ يخف ويخف ويخف ورجعت شهية الولد للأكل طبيعية وحالته عادية، وذهبت للطبيب وحللوا وقالوا ما حصلنا شيء، وين راح أنت؟ أين ذهب؟ فالشاهد الشيخ وغيره ليسوا بعيدين عن المرض، لا المرض الخطير ولا غيره، أليسوا من البشر؟ بل الموت نفسه، حتى موت الفجأة، البخاري رحمه الله مات فجأة فجأة. فنحن ما يصلح أن نأتي ونقول هذا مستبعد وهذا لا يكون وهذا، لكن إذا علمت أن هذا كلام أطباء مثلا فماذا تقول؟ تقول طيب الأطباء يخطئون، ليس 100%، لكن الخبر يوجد عندك حافز للاستفادة من العلماء قبل أن يذهبوا، والعالم إذا ما ذهب بهذا المرض يذهب بآخر، قد يذهب بالموت فجأة، أليس كذلك؟ أليس هذا أمر متفق عليه؟ إذن يا أخوان ما الذي نستفيده من أي خبر من هذه الأخبار سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، وسواء كان صحيح ويذهبه الله أو يبقى بأمر الله؟ الحرص على الاستفادة من العلماء قبل ذهابهم، وأننا نحن نربي أنفسنا على العلم. ونحن نسأل الله عز وجل للشيخ ولسائر مرضى المسلمين الشفاء العاجل، وأن يسبغ لباس الصحة والعافية عليهم، وأن يعينهم على إتمام رسالتهم والعمل لدينهم وتعليم خلقه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12745.